ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا ربي غير مفتونين. اللهم توفنا غير مفتونين، نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل دعائنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نوصلنا في سورة الروم للآية كم يا بناتي؟ 10. نعم، مش كده؟ نعم. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان، قراءة إلى القراءة إلى 18. نعم، بارك الله فيكم. في الروم، سورة الروم، نعم، الآية 10. الآية وقفنا عند الآية 10. نبتدي النهاردة إن شاء الله الشرح من الآية 11. قول ربي سبحانه وتعالى، الله يبدأ الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم يعيده ثم إليه ترجعون. يعني ربي سبحانه وتعالى الذي يبدأ الخلق هو من؟ سبحانه وتعالى. الذي يخلق كل شيء هو من؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن لأن ربي سبحانه وتعالى هو الخالق، الخالق الكون، المدبر، الملك، الذي هو مالك السماوات والأرض، الذي بيده الأمر، الذي بيده الملك، الذي بيده ناصينا جميعا، كلنا مقهورين إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا مقهورين، كلنا مقهورين إلى الله عز وجل، لأن كلنا لا نستطيع إننا نستغني عن ربي لحظة طرفة عين. مفيش حد فينا أبدا يقدر يستغني عن عونه ولا عن ستره ولا عن عطائه. ولذلك كان أحرى بالعبد طالما أن العبد يعلم أن ربي سبحانه وتعالى الذي خلقه والمتفرد ببدء الخلق، خلق السماوات والأرض بفيه بالإنسان، ثم يعيدهم مرة ثانية، ثم بعد إعادتهم يجازيهم بأعمالهم. أمر ده شديد يا بناتي، اللي هي النشور، يجازى كل إنسان بما عمل. نقطة دي يا بنات واقفة، إن طالما الإنسان يبدأ، أن رأي ربي هو اللي بيبدأ الخلق ثم يعيده، هو اللي يبدأ، البداية بيده والنشور بيده، إعادة الخلق مرة ثانية بيده سبحانه وتعالى، والرجوع إلى منها خلقناكم الله، منها خلقناكم، ها فيها نعيدكم ومنها نخرج سبحانه وتعالى. زي ما خلق الإنسان كان من إيه؟ من التراب يا بناتي، ونرجع للتراب. الفطن الكيس يعلم هو اتخلق في الدنيا ليه، وهو جاء في الدنيا بيمر بأمور أحوال كثيرة جدا في الدنيا، لكن هو جاي في الدنيا لعبادة الله الواحد الأحد، مش عشان يتبع هواه ويتبع ما تأمر به نفس الأمارة بالسوء وكذا وكذا، لا، علشان يخلق ربي خلقه لعبادته، لا، وليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني هو ربي خلق العبد، خلق وما خلق الجن والإنس إلا يعبدون. الرزق مقفول ربي، فانشغل الناس بالرزق وبجمع الرزق وبالأكل الشرب والنوم والفسح وزينة الدنيا، ونسوا الأشياء الذي خلق من أجله، نسوا اتخلقوا ليه. ولذلك لما تيجي تنظري للعابد لله عز وجل، العابد لله بناتي على قدر علمي، يكون على قدر علمي. كل ما كان علمك بالله صحيح، كل ما كانت عبادتك لله صحيح. كل ما عرف العبد قدر الله عز وجل عظمه وهابه وخافه ورجاء أحبه وأقبل على عبادته. لا تجد إنسان مقبل على عبادة الله الواحد الأحد بصدق وبأمانة إلا كوني على ثقة إن هذا الإنسان تعرف على ربي حق، معرفة ربي سبحانه وتعالى حق. ولذلك هنا يقول ربي في هذه الآية: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. خبر إن الإنسان، إن الإنسان ذكر هنا الجزاء، يعني هنرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيجازى كل إنسان بما عمل، فيجازى كل إنسان بما صنع، يجازى الطائع بطاعته على طاعته، ويجازى العاصي على معصيته، الآثم بمعصيته. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم: اعملوا ما شئتم، هو خلقنا وأنزل لنا وأنزل علي وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وبعدين بعد كده كل إنسان، وأنزل الرسل لكي يعبد ربي سبحانه وتعالى بما أمر ربي، مش تعبدي الله بهواك، ولا تعبدي الله بنفسك الأمارة بالسوء، ولا تعبدي الله بالأمر الأيسر. يعني بعض الناس تقول إيه بقى، أنا مش هقدر أعمل الطاعة دي لأني مش هقدر عليها، مش هقدر عليها، بس هي طاعة ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليكي. وربي سبحانه وتعالى ما كلف عبد إلا ما استطاع، مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك عبادة من العبادات اللي كلفت بيها وفرضت عليك إلا لو كانت العبادة دي في قدرتك. أوي تظني ذلك، إن ربي لما كتب تكاليفه على العبد كانت كل هذه التكاليف في استطاعة العبد، مش ممكن. حتى البلاء يا بناتي، حتى لما بينزل البلاء، ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ يعني ينزل البلاء ويعلم ان العبد ده قبل ما ينزل البلاء بينزل معاه الرحمه، لانه عارف ضعف العبد. ليس هذا فقط، علشان كمان ربنا سبحانه وتعالى يختبر صبر العبد، يختبر صبر العبد على صبره في الطاعه، يختبر صبر العبد على صبره في ترك المعصيه، يختبر صبر العبد على صبره في اقدار الله، لانه هيخرج بعد كده من الدنيا وكل له جزاء. تخرج من الدنيا والدنيا دي بقت بالنسبة لي رحلة قصيرة جدا، كلنا هنخرج منها وكلنا مش هنعيش فيها وكلنا مش هنستمر فيها، لكن كلنا إلى الله إيه راجعون. ولذلك لما يجي الإنسان يسأل نفسه كده ويقول إيه سبحان الله، ماذا أعددنا للقاء؟ أعددت إيه للقاء الله عز وجل؟ كل واحدة كده سألت نفسها، وقفت وقفة مع نفسها. طالما يقول ربي سبحانه وتعالى: ثم إليه ترجعون، ثم إليه ترجعون. اسألي نفسك وفي وقفي وقفة مع نفسك، أنت ليك راجع إلى الله عز وجل؟ يوم ما ترجع إلى ربك هيكون معاك إيه؟ هكوني مفلسة ولا أكون معاك شيء ينجيك؟ هكوني مفلسة ولا هكوني فاهمة أنت دخلت الدنيا دي ليه، وخرجت من الدنيا إزاي، وخرجت وتبعث إمتى؟ سبحان الله، خرجنا لأمر هام، دخلنا لأمر هام، وهنخرج لهذا الأمر، وهنعاد أيضا عشان يحاسب كل إنسان منا على ما كان في هذه الدار الدنيا. ولذلك هنا يكون هنا التمييز بين العاصي والطائع. بقى الآية التي تلي ذلك، يقول ربي سبحانه وتعالى في بعد هذه الآية: ويوم تقوم الساعة يبعث المجرمون. يوم تقوم الساعة، يوم تقوم الساعة يا بناتي فيها القيامة، يوم القيامة، سميت القيامة، سميت القيامة، سميت أسماء كثيرة جدا لشدة ذلك اليوم. يوم ده شديد يا بناتي أوي، اللهم نجينا منه اليوم ده. لو اللهم نسألك أن تنجينا منه، الناس بتستهين بهذا اليوم، يعرض عليها القول أو تقرأ آيات ربي سبحانه وتعالى، ثم تقرأ كتاب ربي سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، كما قال ربي سبحانه وتعالى. يعني كل الناس هتقوم لرب العالمين، كل الناس هتقوم لرب العالمين. متى؟ امتى؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم يقول ربي في كتابه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. ويما يقول ربي سبحانه وتعالى، ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وجاء ربك في اليوم ده، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ثم تقول الناس فريقين، يقول ربي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. دي المطمئنة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ادخلي في عباد ربي، العباد الخلاص يا بنات. إلا أننا كلنا عباد لله مقهورون، كلنا الكافر والعاصي والطائع. لكن هؤلاء المطمئنين، النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، كما قال ربي: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مرضية من الله، راضية عما أعده ربي لها، راضية مرضية. فادخلي في عباد الخواص اللي قاموا بحق العبودية بجد، وليس الذين عبدوا هواهم ونفسهم والدنيا والزينة وفتن الدنيا وغرق في الدنيا أبدا. العباد الخواص الذين أحسنوا حين ضل الناس، الذين أطاعوا حين عصى الناس، الذين اقتربوا حين بعد الناس، الذين ذكروا حين غفل الناس، دول العباد الخواص يا بناتي. اسأل ربي أن يجعلني وإياكم منهم. ولذلك هؤلاء عندما تقوم الساعة الأمر شديد يا بناتي، إحنا يعني تخيلي لما تشوفي ما عارفش تقولي إعصار حصل فين، وتتفرج عليه في التلفون بتبقي قلبك بتقطع. منظر إعصار ولا منظر يعني سبحان الله هدم كده، يعني أي شيء من الحاجات اللي أنت بتشوفيها بتحصل في الدنيا دي، قلبك بيرتجف. أو أمواج مثلا كسحت بلد أو كذا أو كذا. وكيف يوم القيامة، يوم تودي الأرض غير الأرض والسماوات، وكله بقى آتي، كله جاي بعمله، كله جاي بصحيفته يسودها، يا إما ملاها بالأخطاء، يا إما ملاها بالطاعات. ترى صحيفتنا هيبقى مليانة بإيه؟ اللهم سلم، اللهم سلم، اللهم ارزقنا يا رب علما يقربنا منك يا رب العالمين. بذلك هنا يوم القيامة يا بناتي، يوم تقوم الساعة، أي يقوم الإنسان هنا لرب العالمين، ويرد القيامة عيانا. يشوف بقى إيه الموقف، يشوف الموقف تام، يشوف اللي كانوا بيقرؤوا في القرآن، يشوفوا آيات ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي في اليوم ده يحصل فيه إيه؟ يبلس المجرمون. يعني ايه يبلس المجرمون؟ ييأس من كل خير، خلاص قضي الامر واستوت على الهدهدي وقيل بعدا قوم الظالمين. انتهى من المساله. هيقول يا ليتني قدمت لحياتي، هيقول يا ليتني كنت ترابا، هيقول يا ليتني لما اتخذ ايه فلانا خليلا. شوف هيقعد يقول ايه، هيندم يا ليتني كنت ترابا عشان ما تحاسبش، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني صحبتي اللي أعنتني على البعد والمعصية، اللي أعنتني على الغفلة والبعد عن الله عز وجل. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ده أنا كنت عارف الحق وضليت، ده أنا كنت عارف الطاعة وبعدت، ده زينتني الدنيا صحبتي وزينتني الأمر بسيط، نسيتني من هو الله عز وجل، جعلتني في غفلة معها. ولذلك يا بناتي الخليل بخليله، الخليل بخليله، الصاحب ساحب، المرء على دين خليله. فانظر من تخالل، لما تجدي نفسك مع صحبة، الصحبة دي عاصية لله عز وجل، كوني على ثقة. إن كانت هي دي حبيبتك هتجرك، لكن لو كانت صحبتك اللي بتحبك، بتحب الله عز وجل، هتحب لك الخير، هيبقى تتمنى لك الخير، هتتمنى تجرك إلى الخير. ما تزعليش إنها تقولك على الخير، لأن هي دي اللي بتحبك. تعرفي مين اللي بكون ما بحبكيش؟ يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، ما قاليش الحق، ده زين للباطن. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. أنا كنت عارف الحق بس هو أو هي سهلت لي أو المعصية وسهلتني الدنيا فغرقت في الدنيا وعصيت ربي سبحانه وتعالى. يبلس المجرمون أي ييأس من كل خير، المجرم الفاسق العاصي، وذلك لأنهم ما قدموا لذلك اليوم إلا ذنوب. قال لك ليه؟ هو لي مجرم لأنه ما قدم لذلك اليوم إلا ذنوب، إما شرك وإما كفر وإما معاصي، فلما قدموا أسباب العقاب ولم يخلطوها بأسباب الثواب، يعني ممكن الإنسان يأتي يوم القيامة يجد واحد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حياته كلها في طاعة، ويأتي آخر خلط عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليه سبحانه وتعالى، وأما الآخر حياته كلها ذنوب. فرق شديد يا بناتي، هنا أشدهم هو اللي خلط كل حياته بقت حياته كلها ذنوب وشرك ومعاصي، ما قدمش لحياته كله أسباب، أصبح أسباب العقاب عنده، ما خلطهاش لم يخلطها بأسباب ثواب، ولذلك يائسوا أفلسوا وضل عنهم ما كانوا يفترون كما قال ربي، ولذلك لم ينفعهم شركاؤهم ولا شفعاءهم لا خليل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو المتقين، الأصحاب صاحبتك التقية اللي كانت بتقول لك لا خلي بالك، لا انتبهي، لا خلي بالك ده فيه قريب، لا خلي بالك ده واحدة بتبقى سجدة وده وارد، واحدة سجدة ما شاء الله قوة إلا بالله قبضت وهي سجدة، خلي بالك الراجل ده كان بيصلي ويدوب وصل بيته مات ما شاء الله، خلي بالك إن فلان ده كانت خارجة تعمل المعصية وماتت على كده، انتبهي انتبهي، يبعث المرء على ما هو عليه، خرجت للمعصية ومتنا على المعصية، متنا وإحنا في المعصية هنبعث عليها يا بناتي، يبعث المرء على ما هو عليه، ولذلك اجتهدي اجتهدي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اجتهدي أن تكون حياتك في رضا الله، اجتهدي أن يكون لك هدف في حياتك. تعرفي لو وضعت الهدف ده في حياتك والله لن تشقي أبدا، وتعرفي لو وضعت الهدف ده في حياتك لن تبالي بالدنيا، والله لن تبالي بالدنيا ولا تغرك الدنيا، لأن الدنيا هتغر غيرك المنشغل بها، لكن أنت منشغل بأمرها آخر، وضعتي لك طريقا الاستقامة طريق الله عز وجل، أنا عايزة توصلي يعني يا رب وصلنا نهاية الطريق وأنت راضي عن غير ربا، ده حالك وده مآلك وده قلبك وده صلاحك وده يومك الذي كنتم إيه توعدون. هو ربنا قال كده في اليوم ده، اليوم الشديد، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. لم يكن لهم، يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يوم في يوم اللي هو تقوم فيه الساعة، يوم الشديد، الساعة والقيامة وذكر ربي بأسماء وسمات كثيرة في كتابه الكريم، ولم يكن حق الطامة الصاخة القيامة القارعة، أسماء شديدة شديدة لأنه فعلا يوم شديد، يقول ربي في ذلك اليوم ولم يكن لهم لهؤلاء من شركائهم شفعاء، كانش حد يشفع لهم، اللي كانوا بيغروهم في الدنيا أو اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله في الدنيا لا يشفع لهم أبدا يوم القيامة كما قال ربي، وكانوا بشركائهم كافرين كما قال ربي، لم يكن لهم شركائهم الذين عبدوهم مع الله شفعاء، وكانوا بشركائهم كافرين، تبرأ الذين ايه اتبع من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين ايه اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هيعود بقى يقولوا البعض انتوا اللي عملتوا فينا كده، انتوا السبب، انتوا اللي وديتونا كذا، انتوا اللي عينتونا في كذا، انتوا اللي عينتونا على المعصية، انتوا اللي زينتونا المعصية، انتوا كنتوا سايبيننا نعبدكم من دون الله عز وجل. ده اقصى جاي، ده امر شديد يا بناتي، ده امر شديد هيقف فيه الشيطان موقف يذل الانسان اللي كان بيعصي الله لما قضي الامر، والشيطان واقف يقول خطبة الشيطان فين؟ في جهنم. هيتبرأ منهم، الشيطان يتبرأ من العاصي، الشيطان يتبرأ من من عبد من دون الله أحد، الشيطان يتبرأ من اللي كان بيتبع هواه دون الله عز وجل. الشيطان هيقول لما قضي الأمر إن الله وعليكم وعلى الإيه الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم إيه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، أنتوا اللي سمعتوا كلامي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما تقعدوش بقى دلوقتي تلوموني وتقولوا أنت لك، لا أبدا، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بإيه وما أنتم بمصرخي. ده الآن بقى في اليوم الشديد ده، إني كفرت بما أشركتوني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب إيه عذاب. واللي يغيظ بقى أكتر ويفرس الإنسان أكتر، وأدخل الذين آمنوا على طول. دايما القرآن كده يا بناتي، أما تيجي تقرأ القرآن من غير ما تعرفي الآية اللي بعد كده أو قبل كده، تجد القرآن فيه ترغيب وترهيب. ده هيبقى حالهم كده، واللي هنجيهم وهنجيهم رب يبقى حالهم التاني كده. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه جنة تجري من تحتها الأنهار فيها إيه. يقول ربي سبحانه وتعالى بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام داخل. لا لا، في الآية دي كده يدخل بقى عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم. انتوا تعبتوا في الدنيا، صبرتوا على الطاعة، صبرتوا على بعد المعصية، صبرتوا على أقدار ربي، فكانت النتيجة جنات ونهر في مقعد الصدق عند ملك المقتدر. اللهم ارزقني وإياكم. هنا تبرأ هؤلاء يعني سبحان الله من الذين كانوا يعبدوهم، وأول والعكس يعني، وابتدوا يبقوا هم هنا العداوة كما ذكرنا كده فيها، في ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه في مواضع كثير من كده. ويوم تقوم الساعة تاني، احنا قلنا في الأولى يبلس المجرمون، والتانية ويوم تقوم الساعة، موضع التاني في عزيلة يومئذ يتفرقون. يوم تقوم الساعة هيتفرقون أصحاب اليمين وأصحاب الشمال، يفترق أهل الإيمان وأهل الكفر. فأما المؤمنون بالله ورسول العاملون الصالحون فهم في الجنة يكرمون ويسرون وينعمون في جنات ونهر، على قدر تعبك في الدنيا، على قدر خوفك من الله، على قدر طاعتك لله، على قدر قربك من الله، تكون منزلتك عند الله عز وجل. ولذلك الدرجات الجنة يا بناتي درجات، كل درجة أعلى من درجة. لما نيجي نسأل ربي، نسأل ربي اللهم نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، سقفه سقفه عرش الرحمن، وتنبع منه أنهار الجنة. أعلى درجات الإنسان يكون فيها فين؟ في الفردوس الأعلى من الجنة. لذلك شوفي، متخيلة أنك وانت سبحان الله في هذا النعيم، الجنة كأنك تريها رأي العين، وانت بتسبحي في أنهار الجنة وفي نعيم الجنة وفواكه الجنة ومجالس الجنة وجلسات أهل الجنة وصحبة أهل الجنة ونعيم أهل الجنة. يهون عليك كل اللي شفتيه في الدنيا، يهون عليك كل سبحان الله بلاء أو بعد عن أو التمسك بطاعة، كل شيء يهون عليك إذا تذكر الإنسان. بس إذا كان الإنسان بيتذكر هذا النعيم بيهون علي أي شيء في الدنيا، فكيف لو كان في ذلك النعيم. اللهم ارزقني وإياكم. يكرمون يا بناتي أهل الطاعة، أهل الطاعة تكرم في ذلك اليوم، اللي هو يذل أهل المعصية ويكرم أهل الطاعة، يرفع أهل الطاعة فالجنة في الدرجات. كل من عمل عملا صالحا درجته بكل إيه درجات سبحان الله، نسأل ربي سبحانه وتعالى درجات العلى. وكذلك النار دركات، تطلعي في الجنة كل ما كان عملك أكتر، والأخرى دركات النزول، كل ما كانت الدركة تحت كل ما كان الأمر إيه أشد. فيقسمهم في هذا الكتاب، يقول ربي سبحانه وتعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. روضة يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما وصف ربي سبحانه وتعالى هذه الروضة في سورة الرحمن وفي سور كثيرة جدا، أن ارتبطت الروضة دي ولمن خاف مقام ربه جنتان. عشان تدخلي الروضة دي لازم تتقي الله، عشان تدخلي الروضة دي لازم تخافي من الله عز وجل، لازم تدخلي الروضة دي الخوف عمل، علشان ولمن خاف مقام ربه يوم القيامة. الوقفة دي وقفتين يقف من عبدي بناتي، وقفة في الدنيا حين تقفي في الصلاة. وإحنا واقفين للصلاة دي وقفة، لما يقف العبد بين يدي ربي سبحانه وتعالى في الصلاة، هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية تقفيها يوم القيامة أمام ربك، ليس بينك وبين ربي ترجمان، حين يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ الكتاب، اقرأ اللي انت عملتيه، اقرأ اللي انت عملتيه في دنياك، اقرأ كل صفحاتك، اقرأ كل عملك، اقرأ كل كلمة قلتيها، اقرأ انت عملتي نظرة ولا كلمة ولا نية ولا كل موجود. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا. إذن الأمر سبحان رب العرش العظيم أمر شديد يا بناتي، أمر شديد، أمر إما إنه إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يسترنا سترا جميلا يوم القيامة، وينادى علينا في ذلك اليوم الجميل أن فاز عبدي فوز ليس بعده سبحانه. الفوز هذا الفوز العظيم يا بناتي، الفوز العظيم أن يمن عليك ربي بالجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا اللي احنا تعبانين فيها وزعلانين عليها وقاعدين نعصي ربي عليها إلا متاع، متاع زائل. لذلك هنا هذه الروضة فيها سائر أعوال. شوف لما ذكر ربي سبحانه وتعالى قال في ذكر ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذكرنا ربي فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يصور لك المشهد الجميل فيهما إيه؟ عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ها فيهما فيها إيه؟ فيها في خلي بالكم فيها إيه؟ الأفنان هنا اللي هي إيه يا بنات؟ الشجر الجميل، آه ذوات أفنان. فيهما عينان تجريان بعد كده، وبعدين فيهما ايه؟ من كل فاكهة تلت حاجة زوجان، المسميات اللي هي بتاعت الدنيا لكن لا طعم ولا شكل. سبحانك يا رب العالمين، في الجنة ده أكل وشرب وتحالي. طيب وإيه كمان؟ وظلال وأنهار. طب والجلسة متكئين على ايه؟ فرش بطائنها من استبرق، البطانة حرير جميل فكيف الوجه، بطائنها من استبرق أعظم أنواع الحرير، بطائنها من استبرق ودان الجنتين إيه؟ يعني والإنسان جالس في الجنة كده متدلية عليه إيه؟ متخيلة ثمرة لما بتمشي كده في شجر وتلاقي الشجر قريب، أول حاجة بترد على ذهنك الله ده الجنة تبقى جميلة أوي. ده شوف الواحد وهو الشجرة طيلها كده بيقدر يجي منها أمان بقى كيف بثمرات الجنة، وانت ماشية كده وانت جلسة كمان على الأرائك كده متكئون يعني، وبتتدل عليك ثمار الجنة دانية عليه إيه؟ عليهم إيه؟ ها وذللت تطول. ويقول لك إيه؟ وفي هذه الآية يقول ربي وجنى الجنتين سبحان الله دام. ولسه بقى بقيت اللي هي ثم تأتي بعد كده الجنتين إيه ومن دونهما جنتان. في القرآن وصف تام لما في الجنان، اللهم ارزقني وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. يقول ربي في هذه الآية فهم في روضة فيها سائر أنواع النبات وأصناف المشتهيات، يحبرون يعني يفرحون ويصروا وينعموا باللذائذ والأشربة والحور العين والخدم، ولدان مخلدون إذا إيه؟ هيقول ربي يذكر ربي سبحانه وتعالى في إيه؟ غلمان لهم في موضع آخر كأنهم إيه؟ لؤلؤ إيه؟ مكنون. علشان كده لما أقبلوا على بعضهم على بعض قالوا إيه بقى؟ وهم في الجنة قاعدين على الأرائك متكئين قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، ده احنا كنا خايفين قوي، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تاني إن كنا إيه؟ قبل ندعوه إنه البر الرحيم. ولذلك يا بناتي الجنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه دائما بالجنة والنار حتى يحمس القلوب، حتى يجتهد الإنسان عشان إيه؟ ألا إن صلعة الله الجنة. الجنة عايزة إيه؟ مهر الغنة غالي، محتاج شغل، محتاج عمل، محتاج متن، يعني محتاج مش كوبا. لو قعدت ليلك نهار نهارك تلعبي وتعملي نفسك فيه، وليلك طول النهار وليلك كله نايمة، طب تشتغلي إمتى؟ ده أنت النهار بتلعبي وبالليل كله نايم، فماذا تصنعين؟ أين مهر الجنة؟ حفت بالمكارم، بالتعب، بأن الإنسان يكون يتشق عليه مشقة عشان ربنا يمن عليه، يمن عليك. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين. ولذلك يحبرون هم هنا في الدنيا كانوا خايفين يرتجفوا، أما في الجنة فهم في فرح، فرح وسرور. لكن مش الدنيا، الناس عاملين هنا فرح وسرور وهيصة ومعصية. الناس بتفرح أول معصية، بعض الناس تفرح قوي جدا بالمعصية، تبقى مهيصة مع المعصية وكذا، وتخرج. المعصية وقتية، إذا خرجت من المعصية أصبحت معها ذل المعصية. أما الطاعة سبحان الله تستمر معها لذة الطاعة لحد ما تصاحبها معها في قبرها، نسأل الله العفو والعافية. لذلك هنا يحبرون، يسعدون، ينعمون بكل نعيم، والولدان المخلدون، والأصوات، والسماع، والمناظر العجيبة، والروائح الطيبة، والشجرة، والشجرة تسيري في ظلها كذا، وأنهار تجري، والماء والأنهار اللي من خمر وعسل ولبن وماء لم يتغير. يا ربي سبحانك، ما هذا النعيم، ما هذا النعيم. اللهم لا تحرمنا بسوء أعمالنا، اللهم لا تحرمنا من الجنة بسوء أعمالنا يا رب العالمين. هذا فريق الناجين يا بناتي، فريق أصحاب الجنة، فريق ربنا سبحانه وتعالى خلق للجنة أهل الجنة أهلا وللنار أهلا. اللهم اجعلنا من أهلها أهل الجنة، ولا تجعلنا من أهل النار. أهل الطاعة هم أهل الجنة، وأهل المعصية هم أهل النار. لكل أهل، لكل أهل، لكل أهل ربنا سبحانه وتعالى خلاها ليهم، معرفين من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. لذلك يقول ربي في الفريق الثاني كما ذكرت لكم دايما، يعني وعد ووعيد، تخويف وإيه يعني وترهيب وترغيب، ترهيب وترغيب، لازم في القرآن هكذا. الفريق الثاني هو فريق الذين كفروا، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، ثلاث أشياء: كفروا وكذبوا بآيات ربي سبحانه وتعالى، وكذبوا أن فيهم آخرة. يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم: فأولئك في العذاب محضرون. الذين كفروا جحدوا، قبلوا نعمة ربي سبحانه وتعالى بالكفر، قبلوا نعمة ربي سبحانه وتعالى بالكفر، وكذبوا بآيات الله، كذبوا بالرسل، وكذبوا بالرسالات، وكذبوا بالكتب، سبحان الله. وأيضا الذين كذبوا بلقاء الآخرة، يعني اللي هم لو ان الانسان عنده عقل وبيميز وهيعرف ان في يوم قريب هيقدم فيقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى وهيقرا كتابه وهيجد في ذلك اليوم اما انه من الفائزين والمفلحين واما انه من الخاسرين الغابرين. اللهم ارزقنا العفو والعافيه. لو كان الانسان عنده عقل يا بنات لأعده لذلك اليوم. لو كان الانسان عنده عقل ما يمر عليه الدنيا وثم يأتي يوم قريب يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ما يمر عليه لو كان في الدنيا وطارق للطاعة، طاعة ربي سبحانه وتعالى، وكان عنده عقل يميز، ما يمر عليه الوقت ويأتي يوم عليه يقول: يا ليتني كنت ترابع. ما يأتي عليه يوم يقول: ربي رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولو رجع للدنيا برضو إنهم لكاذبون كما قال ربي: وإن عادوا لما نهوا عنه وإنهم لإيه لكاذبون كما قال ربي سبحانه وتعالى. هنا حبيبتي تفضل. يقول ربي سبحانه وتعالى: فأولئك في العذاب محضرون. يعني هنا محضرون يا بناتي، يعني أحاطت بهم من كل جانب واطلع عليهم العذاب الأليم. على سبحان الله، هم فيها خالدون كالحون. يعني سبحان الله، لما يجي سبحان الله يعني عليهم نار إيه كما قال ربي، عليهم نار إيه مؤصدة. فلما تيجي تنظري إلى آيات ربي، استحضروا الآيات، يعني انظروا لما كنا عايشين في القرآن يا بناتي فيش حاجة تشغلكم أبدا عن آيات ربي وتدبر آيات ربي سبحانه وتعالى. عيشي مع الآيات كما كان الصحابة يعيشون مع الآيات. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا عرضت عليهم آيات الجنة كانوا كأنهم أكلوا من ثمرتها ومن نعيمها وسبحوا في أنهارها، وعاشوا مع الجنة، عاشوا مع آيات ربي، كانت قلوبهم حاضرة يا بناتي. قلوبهم حاضرة وأذانهم حاضرة مع لما كانوا يسمعوا الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يسمعوا القرآن كانوا يتدبروا القرآن. فيش حاجة أبدا تشغلهم أبدا وكأن على رؤوسهم الطير. لكن الآخرين لما تيجي تنظري إلى أحوال بقى وأحوال بقى لو لم يعني يقرأوا آيات العذاب أو آيات النار يقولوا إن إحنا كأننا عشنا في النار وصرعنا زقومها وشرعنا حرها وشفنا شدتها وشفنا سبحان الله أبوابها المؤصادة علينا وشفنا حرها الشديد وقعرها البعيد وكأننا أكلنا من زقومها وكأننا شفنا أنت لما تيجي تقرأي إن شجرة الزقوم طعام الأثيم مش بتتخيلي المنظر؟ كالمهن يغلي في البطون كغلي الحميم كما قال ربي خذوه فاعتلوه. لما تنظري هذه الآيات وتقولي إيه إنها, في إنها شبرة تخرج في أصل الجحيم في موضع آخر إيه طلعوها كأنه رؤوس الشياطين حاجة كده والعياذ بالله شجرة شكلها حتى شكلها قبيح طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون فمالئون منها البطون ثم إن لهم فشاربون عليهم الحميم يقول يغدر ربي ثم إن لهم إيه؟ إلى الجحيم مرة ثانية. ولذلك المفروض الإنسان ما يقرأ القرآن كل آية من آيات الله لما تمر عليه أثرت إيه في قلبه. سأل ربي إن يجعل من أهل الجنة، سأل ربي إن يرزق العمل بعمل أهل الجنة، سأل ربي إن يحرم نفسه يعني لحمه على النار، سأل ربي سبحانه وتعالى إن يبعده عن النار، سأل ربي سبحانه ويكون أن يكون على طاعة ربي سبحانه وتعالى. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء المكذبين الذين ذكرهم ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية في العذاب المحضرون. العذاب يحطهم يا بناتي كما يذكر ربي سبحانه وتعالى من كل جانب يوم دعون إلى نار جهنم دعاء هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر تقولي يعني تصل بهم النار يعني تصل النار بهم اللهم سلم. ويوم دعونا إلى النار جهنم دعا تعرفين إيه يتلموا فيها كده بإهمال كده بذل وتصبح سبحان النار النار حواليهم في إيه حوهم أو في آية أخرى وقودوها الناس والحجارة. فآيات النار شديدة جدا شديدة جدا. كان سيدنا عمر لما يسمع آية من هذه الآيات يجلس في بيته خشية من ربه خوفا من الله يتذكر هذه الآيات حتى يعود من يعود من كثرة تأثر سيدنا عمر رضي الله عنه المبشر بالجنة بالخشية من عذاب ربي سبحانه وتعالى. يقول ربي في الآية التي تلي ذلك فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يعني يقولها في هذه الآية تنزيه عن السوء والنقص تقدس ربي سبحانه وتعالى. يعني في الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمسة أمر ربي عباده بالتسبيح والحمد اللي هي أداء الصلوات الخمسة يا بنات فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يعني الصلوات المفروضة يعني المفروض الإنسان ما تركش الوقت ده ولذلك كانت هذه الصلوات شغلة اليوم كله. ما بيمر عليك وقت من الأوقات سبحان الله أنت بتصلي الفريضة تصلي مع الفريضة السنة وفي الفريضة بتسبح الله وفي السنة كذلك آيات الله ولذلك هذه الأوقات الخمسة أوقات الصلوات الخمس. فمن يفرط في الصلاة أين نصيبه من هذه الآية فسبحان الله يعني سبح ربك نزه ربك حين تمسون وحين تصبحون. يتارك الصلاة أنت تارك تسبيح ربي وتنزيه ربي فيما افترض ربي سبحانه وتعالى بصلوات الخمس عبادة لله دي عبادة الصلاة عبادة عبادة تسبيح وحمد في الصلاة ويدخل في ذلك الواجب اللي هو الصلوات الخمس والمستحب كأذكار الصباح والمساء. يعني شوفي لما تيجي تشوفي يومك كله كأذكار الصباح ولك يدخل في الآية دي الفروض اللي احنا بنأديها والأذكار اللي هي أذكار الصباح والمساء. المفروض بيقول لك أذكار الصباح والمساء دي كدرع واقي. تعرفين يا بنات أذكار الصباح والمساء اللي ناس كتير جدا بتفرط فيها عبارة عن حسن يدخله كده الإنسان ويتحمى بيه. لأن لما تيجي تشوفي كل جزء كل شيء بتقوليه في أذكار الصباح والمساء تجدي فيه حفظ للإنسان شديد جدا. زيك يقول ابن عثيمين لو يعرف الإنسان ما في أذكار الصباح والمساء ما تركها أبدا لأن أذكار المساء حفظ وحماية وحفظ الإنسان درع واقي للإنسان. تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لا يضر في ذلك اليوم شيء، أمسينا أمس الملك لا والحمد. كل دعاء من هذه الأدعية له فضل عند الله سبحانه وتعالى وحفظ من الله سبحانه وتعالى. فقال لك بتعمر إلى من ذكر ربي سبحانه وتعالى، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني يا عبد يا فقير أنت محتاج لتصبيح ربك وذكره في كل وقت، يعني إياك تغفل عن الله عز وجل. يعني الناس الغافلين عن الله عز وجل، طب دلوقتي هو ذكر هذه الآيات قال لك إيه؟ قال لك فيها الصلوات الخمسة، وفيها المستحب كأذكار الصباح والمساء، وفيها الذكر الذي موجود في أدبار الصلوات وما يقترن به، وفيها النوافل التي تتعلق بالصلوات. لأن كل هذه الآيات الأوقات التي اختار ربي أوقات سواء مفروضة أو يعني أو كلها فيها تسبيح وتحميد، فهي أفضل العبادات. بل العبادة تشتمل على قول سبحان الله، فإن الإخلاص في تنزيه الله بالفعل ألا يجعل لله سبحانه وتعالى شريك. فلذلك أنت في كل لحظة من لحظات وقتك أنت في ذكر الله عز وجل، أنت في كل لحظة في لحظات وقتك، يعني أنت جالسة مجلس العلم، أنت حصن في حصن حصين، أنت جالسة بتصلي أنت في حصن حصين، أنت جالسة بتذكري أنت في حصن حصين، أنت تقرأي جلسة تقرأي القرآن أنت في حصن حصين. ولذلك تجدي لو إن الإنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يومه كله منشغل بالله عز وجل، أنت محصنة بفضل الله عز وجل. لو مات الإنسان بيموت في ذمة الله بناتي، سبحان الله، لأنك بتموت الإنسان بيموت وهو في إيه؟ في حفظه، في معيته. العبد ده كان ذاكر، العبد ده كان بيصلي، العبد ده توفى الله عز وجل وهو كان آخر عمله ذكر الله عز وجل، العبد ده مات وهو آخر شغله كان طاعة لله سبحانه وتعالى، العبد ده كان توفى الله عز وجل وهو كان صائم لله عز وجل. إذن أنت في فضل في حصن حماية. ولذلك احفظي نفسك بالطاعة، احفظي نفسك بتسبيح الله وذكر الله والقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، وأم يعني في إحنا قلنا وله الحمد، هو في الآية التي سبقت فسبحان الله تسبيح حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يعني كل الأوقات كما ذكرنا. يعني أيها المؤمن سبح ربك ونزهه عن كل شريك وعن الولد وعن الصاحبة وعن الند، وحقق ذلك بجوارحك حين تمسي وحين تصبح، ان انت في كل وقت بتقول لا اله الا الله ولا تشرك الله سبحانه وتعالى. كل وقت السماوات والارض تشترك معك في ذلك، وان من شيء الا يسبح. تخيلي كل السماوات والارض والطير صافات، كل قد علم ايه صلاته، يعني تخيلي الطير اللي انت شايفاه ده سبحانك يا رب العالمين يسبح. امم امثالنا سيقول ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل الكائنات اللي انت بتشوفيها دي امم تسبح، كل الامم تسبح وتنزه الله عز وجل، وقليل من الناس، مع كل من البشر، يعني مع ان ربي سبحانه وتعالى ما اكرم احد من مخلوقاته مثل ما اكرم ايه البشر، واقل الناس ذكرا هم، واقل الناس تسبيحا هم سبحانه، وأقل الناس شكرا الله سبحانه وتعالى، وقليل عبادية الشكر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك تثني عليه الحمد ثناء على الله. لذلك إحنا أمة الحمد يا بناتي، لما أول ما نبتدي كتابنا بنقول إيه؟ بنقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني ربي أثنى على نفسي بصفاتي بذاتي بأفعالي بأسمائي. وكأن في هذه الآية يا عبدي أحمد ربي سبحانه وتعالى على ذاته وعلى صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله، وأحمد ربي سبحانه وتعالى على النعم التي لا تعد ولا تحصى في حياتك. الحمد لله رب العالمين. لماذا؟ الحمد لله رب العالمين لأنه هو رب العالمين، لأن الخلق هو من؟ سبحانه وتعالى. فما يستحق الحمد والشكر إلا سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك برضو احمد ربي واحمدي ربك واعبدي الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت كما جاء في هذه الآية. يخرج الحي من الميت كما، طب يخرج الحي من الميت ازاي؟ بصي انظري كده الأرض، الأرض كانت ايه؟ فأنزلنا عليها الماء فاهتزت وربت وأنبتت من كل ايه؟ زوج بهيج. الارض بتبقى شايفاها عطشه ما فيهاش حياه، وتقول يا الارض ناشفه قوي، الارض ما فيهاش حياه ابدا، ارض بنيه كده ما فيهاش شيء. تجدي سبحان رب العرش العظيم يحصل ايه؟ ينزل مطر، تجد الارض، العلماء بيقولوا تهتز فعلا، يعني تهتز فعلا، وجد ان وجد الارض فعلا قبل ان تنبت، ينبت منها الكلى اي حاجه يطلع فيها يحصل لها هزه كما جاء في كتاب ربي سبحان الله. اهتزت وتجدي بعد كده تبتدي تعمل ايه؟ تنبت جنات وانهار سبحانه وتعالى. ولذلك يخرج الحي، يخرج الحي، يخرج الحي من الميت كما يخرج النبات من الارض الميته، ويخرج السنبله من الحبه الميته. لما تيجي تشوفي تزرعي كده ايه حبه، اي حبه تنثري مثلا، تشوفي تمسكي كده شويه حبوب تقولي الحبوب دي بتاعت ايه، تسالي حد الحبوب دي بتاعت ايه، مش باين حاجه ناشفه كده جامده، قولها حطيها خلاص في حاجه كده زرعيها، حطي عليها شويه مي، انت هتعرفي بقى. تجدي مثلا تكون ممكن حبوب مختلطه، تجدي سبحان ربي تنبت ما اعرفش ايه وتنبت ايه وتنبت ايه، وكلها ميته ويطلع منها الحياه. ده ازاي؟ من الذي احياها؟ سبحانه وتعالى. تنبت وينبت ايه؟ تشوفي انظري، والسنبله من من الحبه، والشجره من النواه. تعرفين النواه اللي هي البذره بتاعت البلح دي، شايفينها؟ سبحانك يا رب العالمين. لما تيجي تشوفي البذره دي وهي مزرعه، قصدي النواه، معذره مش بذره طبعا، النواه اللي هي البلحه، وتشوفي كده فيها تركيبات كده وفيها نقير وفيها حاجات كده مش عايزه اتعبكم بيها، وتشوفي بعد كده لما تيجي تنبت تلاقي حاجه خضرة كده طالعه من ايده، خشب، خشب. من الذي احياها؟ سبحانه وتعالى. عشان كده لازم القلب يحيا، لازم القلب يحيا بآيات ربي سبحانه وتعالى. يخرج من هذا، من ده كله، ويخرج الفرخ من البيضة. وكأن هذه الآية يقول ربي لعباده اتقوا الله عز وجل. ده القادر إن يخرج كل دول من الميت، قادر إن يخرجك. يخرجون من الأجناس صراعا كانوا يرجون. إننا يوم القيامة كلنا ولو بنينا في القبور كلنا هنخرج، حتى اللي مات في البحر، وحتى المات في الجو، وحتى المات في في بطن السمك، وحتى المات بأي صورة من الصور، كله كله يجتمع في ذلك اليوم ليحاسب قادر ربي سبحانه وتعالى. اللي بيخرج لما تمسكي كده الحاجة الناشفة دي تقولي سبحان الله، النوايا دي يطلع منها، هيطلع منها بعد كده النبات الجميل الأخضر ده. وبعدين بعد كده يذكر ربي سبحانه وتعالى. ليس هذا فقط، لما تمسكي بيضة تقعدي تبص على البيضة كده، ما فيهاش ولا باب، ما فيهاش باب. وذلك استدل العلماء على خلقه وعلى ربوبيته وعلى انه لا يعبد الا الله، وانك عشان تامن. والانسان الجاحد الذي لا يعرف ربي قول له امن، امسك بيضه ويطلع منها فرخ، وتفرج على البيضه دي وشوف البيضه دي من كل مكان فيها باب. سبحان الله، ما فيهاش باب. من الذي أخرج من هذا القصر الأبيض الذي فيه كل أبواب مغلقة هذا الحي؟ والله آية يا بناتي، والله آية تخلي الإنسان يستزيد قربا ويستزيد وعيا ويستزيد علما، ويسأل ربي أن يعينه على عباده. اللهم أعيننا على عبادتك رب العالمين. يسأل كل واحدة فينا، تسأل ربي اللهم علق قلوبنا بك وحدك لا بأحد، يا ربي لا تشغلنا بغيرك يا رب العالمين. زيك لما تيجي تنظري للآيات دي، عشان كده ربي سبحانه وتعالى أمرنا في كتاب الكريم يا بنات إننا نتفكر. يعني إيه نتفكر؟ كان من الصحابة عبادتهم كتير، بعض الصحابة كانت عبادتهم التفكر، كل ما بيتفكروا في الأمر بيزداد بإيمان. يعني تخيلي سبحان الله ما يجي يمسكوا بيضة كده، تفرجوا على البيضة دي إيه ده، وبعدين بعد شوية كده البيضة دي طبعا حد بيخبط من جوه، من الداخل، حد بيخبط من الداخل. إيه من اللي بيخبط من الداخل ده؟ طب تحول إلى حياة إزاي؟ طب تحول إلى كائن بالجمال ده إزاي؟ طب إيه اللي عرفه في القصر الأبيض ده اللي هو البيضة من جوه دي، إن في جزء معين من البيضة هو ده الضعيف اللي هينقر عنه بمنقار، بإنه مخلوق لسه جاي بقى، أنتوا على الفرخ يعني لسه طري. ليه الجزء ده بالذات؟ مين اللي ألهمه إن يخبط على الجزء ده تك تك تك تك؟ تعرفي إنه كتكوت خلاص هيخرج في المكان الضعيف، طب ليه مش المكان القوي؟ خلق فأحسن، أعطى كل شيء خلقه سبحانه وتعالى فهدى، هدى إزاي يخرج من البيضة، إزاي يأكل، إزاي بعد كده كل إنسان يسبح ازاي الانسان المقصر يكون مش واخد باله ابدا عن ايات ربي؟ ازاي المقصر يكون جاحد لايات ربي؟ ازاي الانسان اللي بينكر الوهيته ولا ربوبيته ولا خلق ولا كده، نقول له تفكر في خلق السماوات والارض، شوف النخله شوف امسك كده النخله كده وهزها كده وشوف لها شكلها، هتلاقي خشب وليق ولوف وكذا حاجه جامده كده، تخيل بيطبع منها الحلو ده كله. اين القلب واين الفكر واين العقل؟ من الذي انبتها؟ مين اللي خرج منها كل هذا الجمال؟ مين اللي خرج منها هذه الأشكال؟ هذا أصفر وهذا أحمر وهذا رطب وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. سبحانك رب العرش العظيم. فكر وتفكر وأؤمن وزد إيمان وزد قرب. أنت كل ما تزداد إيمان هيزداد قلبك. يعني أنتوا عارفين القلب يا بناتي مرتبط بهذه الأمور جدا. كل ما تستزيد إيمان قلبك ينصع، قلبك يسطع، قلبك بقى فيه نور، قلبك كل ما ازداد ايمانك كل ما استحسيتي ان انت ايه قريبه من الله. كل ما وجدتي نفسك ما فيش حاجه في الدنيا تسعدك الا عباده الله. كل ما ازددتي قرب من الله عز وجل وفهمت تعرفتي. والمساله يا بناتي تحتاج الى ايه؟ تعرفك على الله. كل ما تتعرفي على الله، من هو الله؟ من هو الله عز وجل؟ كل ما تتعرفي على الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور المحيي المميت الرزاق الغفور الرحيم الستير العفو الصبور، يصبر علينا صبر شديد واحنا بنعصي ولا يعجلنا بالعقوبة. كل ما تفتكي كل اسم من أسماء ربي كده سبحانه وتعالى وتبتدي تتدبري من هو الله عز وجل يرتبط قلبك بالله. كل ما تتفكري في خلق ربي سبحانه وتعالى كل ما يزداد قلبك، كل ما يقبل قلبك على الله، كل ما يسطع في قلبك النور. علشان كده النور في قلبك على قد إيمانك، على قدر ما يسطع في قلبك لا إله إلا الله حقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تجري تطفي على قلبك سعادة، لا إله إلا الله تطفي على قلبك نور، لا إله إلا الله وحده لا شريك له يطفي على جوارحك نور. ولذلك إذا سطع قلبك بهذه الكلمة كلمة التوحيد تجري قلبك مستنير في نور سبحان الله. بس مش قلبك فقط، وكل جرح من جرح من جوارحك تستنير بهذه الكلمه كما قيل في ذلك القلب النور التي على جوارحك. النور اللي هو يعبر يعني عكس في ايه بناتي؟ الطاعه. تجد ايديك بتطيعك في الطاعه، ايديك بتعينك على الطاعه، رجليك بتعينك على الطاعه، عينيك بتعينك على الطاعه. حتى لو وقعتي في معصيه مفيش حد معصوم، لكن حتى لو وقعتي في معصيه كلنا كل ابن ادم خطا، مفيش حد ابدا بيمشي على الارض الا هو يخطئ. ما احنا مش لسنا ملائكة، لكن الآخر الذي سطع هذا النور في قلبه يقول يا ربي كيف أبارز ربي بالمعصية وهو الذي خلقني وهو الذي حسبني وهو الذي عقد بين يدي غير قدم يوم القيامة وهو الذي يستر علي. ما حدش في البشر يستر علي، ده حتى جوارحي مش هتستر علي، ده جوارح هتشهد علي. إلا يستر عليك ربك الذي يتقي في بينك وبينه ما في لا في لا ترجمان، اللي خلق لأنزل رحمة في الأرض وجعل عنده كم وزن 99 يرحمنا بها يوم القيامة. لكن اعملوا، لأن ربي يرحم من غفور رحيم، لمن تاب وأمل وعمل عملا صالحا. شديد العقاب وغفور رحيم، لكن شديد العقاب لمن عصم وغفور رحيم لمن إيه تاب وأناب ورجع. إذن يخرج ربي سبحانه وتعالى ويخرج المؤمن من الكافر. ممكن يكون كافر لكن واحد كافر لكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه زي مثلا سيدنا إبراهيم، ويخرج الكافر من المؤمن سبحان الله زي سيدنا من نوح، فكان قصة نوح. وتكون الزوجة تحت رجل صالح كما كانت تحت عبدين من عبادنا إيه ضرب الله مثلا، من هم؟ نوح ولوط. نوح ولوط وسبحان وضرب ربي، ولذلك ضرب ربي سبحانه وتعالى أمثلة في امرأة فرعون، يضرب أمثلة في كتاب ربي إن الزوجة الصالحة ممكن يكون جوزها كما في فرعون، وأن الزوج الصالح ممكن تكون زوجته كما في نوح ولوط، وإن العبد الصالح قد يكون ابنه غير صالح كما نوح عليه السلام، وأن الابن الصالح قد يكون ابنه كان يكون والده كما في سيدنا إبراهيم، وقد يكون الإنسان سبحان الله يا بناتي، وقد يكون الأخين أحدهما صالح وأحدهم رجل صالح قابيل وهابيل. يعني ربي كريم، يعني بتيجي تقرأ القرآن وتدبر القرآن تقولي سبحان الله لم يترك شيئا إلا عشان الإنسان يستزيد إيمانا بالله سبحانه وتعالى، ويخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي بعكس المذكور، بعكس الدين، ويحيي الأرض بعد موتها. يعني بعد كده ممكن جدا ينزل من الحية دي من الفرخة بعد ما تطلع الكتكوت ويكبر الكائن حي كبير كده، تنزل منه إيه؟ البيضة دي. بتشوف فيها حاجة؟ أبدا، حاجة بيت مقفول كده سبحان رب العرش العظيم. أو يطلع مثلا من اللي هي الحاجة الحية اللي هي كده الشجر، يطلع منها الإيه؟ النواة اللي انت شايفاها، أو يطلع من الزيتونة اللي هي البذرة اللي انت شايفاها، وقيسي على ذلك الأمر. فالقادر أن يفعل ذلك، يخرج العبد من قبره وينبته، ينبته كما تنبت البقلة. قادر نخرج من قبرنا، من قبورنا. ما تستبعديش، ده هو اللي خلقك من العدم، خلقك. طب تقولي طب ازاي نخرج من القبور بعدين؟ بعد كده احنا هنكون عدم، وبعد كده هنبلى، وبعد كده هيبقى في التراب. من ضمن الآيات يا بناتي احنا نبقى في التراب كلنا ايه؟ تراب. ما بعد التراب ايه؟ لكن التراب ده سبحان الله هينتهي اليه الانسان. وزيك لو دخلت القبر وفتحتيه، وهي حتى والقبر ما زال فيه الكفن كده، لكن مجرد ما بيفتحوا القبور بيحصل ايه؟ بيهبط خلاص، بيبقى عامل زي الحاجة البيش انتهى. لكن يبقى شيء واحد، عظمة الايه؟ الزلم. ينبت منها الانسان كما تنبت البقلة. انتوا عارفين الحبة تنبت ازاي؟ دي الحبة بقى تنبت ويخرج. قادر ربي سبحانه وتعالى يعني خلقك من العدم، طب انظري الى خلقتك وانت ربي سبحانه وتعالى بهيئتك الجميله والمهيئه دي كلها وكل هذا سبحان الله اتقان الصنع بهذا الشكل. انت كنت ايه وانا كنت ايه؟ احنا كنا ايه بنات؟ بدايه التراب، وكنا في ارحام امنا ايه؟ نطفه. وبعد كده الاطوار اللي كانت في الرحم، علقه، مضغه مخلقه وغير مخلقه، عظام نكسوها لحمة، يعني آية من آيات رب. والتدرج اللي جاء في القرآن ده سبحان الخالق، سبحان رب الخالق. فيخرج كل ذلك ويحيي الأرض بعد موتها، القادر إن هو يخرجك من سبحان الله، ينبتك بعد ذلك، يحيي الأرض سبحانه وتعالى بعد موتها، فينزل عليها المطر وهي هامدة، فإذا أنزل عليه رب الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وكذلك تخرجون من القبور كما قال، فهذا دليل قاطع وبرهان ساطع أن الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه قادر أن يحيي. ولذلك تضرب دائما المثل، قادر أن يحيي من الأموات، فلا نظر فلا فرق بين ذلك ولا ذلك، لأنه القادر وحده. من ضمن الآيات ذلك سورة الروم يا بناتي، فيها آيات كتير جميلة عايزة تدبر وعايزة تفكر وعايزة القلب يفتح كده، الإنسان يفتح قلبه لله عز وجل. وكل ما يفتح قلبه للأمر ده تجد سبحان رب العرش العظيم يقول يا سبحانك ما خلقت هذا بطل، سبحانك فأكون عذاب النار. فعلا إيه ده؟ طب وتراب هو إنه ربي سبحانه وتعالى يقول في كتاب، يقول في كتاب الكريم ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هو الإنسان ما كانش من تراب؟ يقول طب ما احنا ما شفناش التراب. طب الحمد لله الناس اللي هما بيعملوا بالعلم وكذا وكذا، لما جاء الإنسان يتحلل الإنسان وجدوا تركيبه إيه بناتي؟ تراب، العناصر، النسب، آية. يعني عشان لما يجي يقولك أنت وصل مهما وصل بك العلم الدنيوي مهما وصل، القرآن يخطبك، القرآن يخطبك. لو أنت ما عندكش أي علم بس عندك عقيدة راسخة إن اللي خلق الكون هو له خالق رب العالمين، بيبقى الفطرة سليمة. لكن بعض الناس فطرته ما بتبقى سليمة. طب هاتبنا دليل، طب قولي لنا دليل، طب إيه الدليل إن كذا وكذا؟ طب أنت عارفة عايزة ترجع للدليل، ولو إن المؤمن بيؤمن بما أنزل ربي، مش محتاج إن هو إيه، مش محتاج دليل، لأن كل شيء في الكون دليل على وجود على الخالق. ما رأيت شيء في الكون إلا دليل أن لذلك الكون خالق. لو نظرت إلى الشمس وهي بتشرق تشرق تشرق ومنازلها، لو نظرت إلى القمر حتى عاد كالعرجون القديم وكل فلك يسبحون، ولا الشمس ينبغي لا أن تدرك الايه ولا الليل ساقط، كل في مجال في كل في ايه في مدار ومجال، ما حدش يدخل على التاني، ما حدش يجور على التاني، ما حدش يقوله طب انا هبقى انا الشمس النهارده، هبقى النهارده عايز ابقى الشمس النهارده وبالليل لا، كله مقهور لله، كله مدبر بامر الله، كله يسير في فلك يسبحون كما قال ربي. فهل من مستمع؟ وهل من مؤمن؟ وهل من متفكر؟ وهل من مقبل على الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك في آية ربي سبحانه وتعالى قل ربي، هذا يعني يعدد آياته الدل على انفراده بالإلهية وكمال عظمته. كل ما تشوف الآيات اللي تقول سبحانك يقوم يزداد تعظيم ربي في قلبك. تعرفي ليه الناس يا بناتي بتقبل على المعاصي أو تبقى ثقيل عليها الطاعة؟ لأنه وما قدر الله حق قدره. كل ما الإنسان يبقى لسه ما عندوش تقدير لعظمة الله، ليه بتعرفي؟ لأن الإنسان بيقيس، بينسى، يظن يسوي الخالق بالمخلوقين، عشان كده بيقع في المعاصي، ولذلك بيبعد عن الله، ولذلك بيغفل، ولذلك ما بيقدرش على، لكن هو لو نائم ما فيش تعظيم، لأنه لو عظم الإنسان ربي في، لو عظم الإنسان عظم قل ربي في قلبك هتجريك، لا تقترب إلا تعمل إلى الصح ولا تفعلي إلا ما يريد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك إلهي ده دليل على إنه مدام ربي هو الخالق الكون هذا الكون كله، يبقى هو المنفرد بالإلهية. يعني إيه منفرد بالإلهية؟ يعني لا إله إلا الله، يعني لا نعمل إلا إياه، مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. يعني التوحيد، يعني توحيد الألوهية، يعني العبادة، يعني كل ما يحب ربي ويرضى من قول أو عمل أو من قول من عمل الجوارح وقول بالقلب وكذا، كل هذا لا تكون إلا لله. يعني صلاتك ونسكك ومحياتك ومماتك يكون لله سبحانه وتعالى. يعني ما تعملي أي شيء إلا يكون إرضاء لمن؟ ابتغاء مرضاة ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا يعني يبين هنا جميل صنعه، والجميل لا يأتي إلا بجميل سبحانه، فالله جميل سبحانه وتعالى، والله عظيم سبحانه وتعالى، والله كريم سبحانه وتعالى، والله في، لما تيجي تنظري إلى أسماء وصفات، كل ما تعرفي اسم من أسماء الله عز وجل تجد الإنسان يحصل له إيه؟ ها؟ هيجد الإنسان قلبه أحب وأحب من كل، يقول لك لا يبقى، لا يبقى في قلبي مكان الأكثر حب الله عز وجل يتربى على قلبي، لا لا يجد، لا يوجد احد يتربع في قلبك مثل حبك لله عز وجل. ولذلك اللي بيتربع محبه الله في قلبي تجدي العباده بتبقى سهله عليه والطاعه هينه عليه. تعرفي متى تكون الانسان طاعه شديده عليه ومش قادر يعمل الطاعه؟ يعني مثلا يجي يجلس مجلس مثلا يتعب منه مش عايز، لسه ما تعلمش الحب لله، حب الله عز وجل، حب الله يخلي الانسان يجعله ايه؟ لذه الطاعه، يديكي لذة الطاعة. تقولي لما، ولذلك يجي بقى المحبين لله عز وجل يقولوا ايه يا بناتي؟ يا الحديث عن الله جميل قوي، وانت حديثي بين خلان. لو حد يكلمك عن الله عز وجل تحسي نفسك ان انت ايه؟ طايره كده، انت مش عايز تسمع حاجه الا عن الله عز وجل. يجي حد يكلمك عن الناس وعن مشاكل والناس تبقي انت حاسه ان انت ايه؟ وتيجي مثلا واحده تقول لك كلام يعني مش طيب، ولا تبقي انت عايزه تعملي ايه؟ تحطي في أذنك كده حاجة تقفليها، علشان إيه؟ لأن أنت نظفت ودانك بالحديث عن الله عز وجل، فأنت مش عايزة تلوثيها بالحديث عن غير الله عز وجل. لذلك هنا يا بناتي يبين ربي سبحانه وتعالى جمال خلقه أو جمال مخلوقه، جمال ما خلق سبحانه وتعالى. فيقول ربي سبحانه وتعالى إنه خلقنا من تراب، دليل على عظمته ودليل على نفوذ مشيئته الذي يقول الشيء كن فيكون. خالق، خالق ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى؟ خلقك يعلم حالك، يدبر لك أمرك، يعلم ما في سريرة نفسك، يعلم ما تروي وما تخافي وما تسألي، ولو كان لسانك ما تكلمش، لأنه الذي يعلم مكنون القلب إلا خلقك. ألا يعلم من خلق؟ يعلم السرائر اللي احنا كنا بنتكلم فيها في الاسبوع الماضي دي يا بناتي. ولذلك هذا دليل على خلقنا من تراب وبقينا بالهيئه الجميله دي. شوفي بقى عظمته ونفوذ عظمته ونفوذ مشيئته وقوه اقتداره وجمال صنعه وسعه رحمته واحسانه. لما تيجي تشوفي بجسدك وفي انفسكم افلا تبصرون، شوفي رحمة ربي في كل عضو من أعضاء جسمك، انظري كده إلى جمال صنعي، انظري إلى جمال مشيئتي وجمال صنعي، انظري كده إلى صنع ربي فيك، انظري إلى إيدك وحركة إيدك، ولو تعطل صابع من الصوابع بس يا ربي على رحمتك في إيدك وإيد وكف ورجل وكل جرحة من جوارحك تحتاج منك أن أنت تفضلي تحملي ربي عليها. اللهم لك الحمد. لكن وقليل من عبادي الشكر، هتجد العباد نفسه لما يجي نزور كده في خلق الإنسان اللي اتخلق من تراب، ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، خلقنا من أصل واحد وخلقنا من مادة واحدة، كلكم من إيه؟ من تراب، كلنا من تراب، عشان كده ما فيش حد يكبر على التاني أبدا ولا يستعلى على التاني ولا حد أحسن من التاني أبدا. إن أكرمكم عند الله، تعرفي متى عند الله؟ هم اللي عند الله، حتى أنت ما تقدريش تزكي أي إنسان، ما يزكيش نفسه، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، ما تفتكريش نفسك تقية، اللي يعلم هذه التقوى ربي، لكن أنت بتجاهدي بتقولي يا رب جعلنا من المتقين، يا رب جعلنا من، يا رب جعلنا عندك أفضل مما يظنون، واغفر لنا ما لا يعلمون. إذن المسألة يا بناتي إنه لما يجي ينظر إنسان سبحان الله في خلق ربي سبحانه وتعالى، إنه خلق من العدم، المادة واحدة التراب وإليها نعود ومنها نخرج، التراب. هنمشي على الأرض متكبرين ليه؟ هنمشي على الأرض متعالين ليه؟ ده إحنا من تراب، هنمشي ليه وكل واحد فينا سبحانه وتعالى على التاني، وإحنا سبحان الله كلنا هنوارى بالتراب، كلنا هنتغطي يا بناتي بالتراب، حتى اللي بيتحط في التراب وبيبقى التراب عليه قليل بيعود يحط يزيح ويزيح ويزيح لحد ما ايه، حتى الكائنات اللي هي سبحان الله اللي هي ما عندهاش، اللي بنقول احنا مكرمين بالعقل، لما تشوفي شفت آية عجيبة جدا، آية عجيبة يا بناتي، شفت كلب بيدفن قطة اللي هو العصفور، قطة صغيرة كده ميتة في الطريق، كلب مين اللي علمه؟ ما هو لما الأخوين دول لما شافوا غراب، فأدي الغراب كان يقص في القرآن. إذن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من تراب وهيقعدنا في التراب وهنبعث من التراب علشان نمشي على الأرض هونا، نمشي على الأرض هونا، بنمشي ندب رجلنا على التراب وإحنا نبقى فيه، بنمشي نتعالى واحنا نبقى فيه، بنمشي واحنا سبحان الله ما يملكش احد شيء، واحنا ده بيتعالى على ده وده بيفدى وده بياخد من ده وده بيظلم ده وكذا. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى من احسانه رحمته من جميل صنعه من اياته ايه، الايه ابداع يعني، انه خلقكم من تراب، وذلك اصل النسل اللي هو بعد كده من آدم، كلكم من آدم وآدم من من؟ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، إلا خلقكم من أصل واحد ومادة واحدة، وبعد كده بثكم في الأرض في أرجاء الأرض، أنشأكم من هذا الأصل، وبعدين بعد كده إيه؟ جعلنا خلفاء في الأرض، جعلنا خلفاء في الأرض، والرب المعبود هو من؟ الملك المحمود الرحيم الودود الذي سيعدنا بالبعث، فلازم نعبده ونعظمه ونحبه ونعلم قدره ونعلم أنه في يوم قريب كلنا هنقف بين يديه، ونعلم أن في يوم قريب جدا اللي كنت مخبياه في الدنيا هيطلع هناك يوم تبلى السرائر، وهنعرف أنه من عظيم خلق ربي سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن فضله علينا، يتفضل علينا في الآية التي تلي ذلك، فيقول ربي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الإيه، سبحان الله، شوفوا الآية دي بناتي، السكن، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، تسكنوا يعني الزوجة تسكن زوجها والزوج يسكن زوجته، وجعل بينكم مودة ورحمة ليس لك فيها حول ولا قوة. يمكن بعد كده الزوجة سبحان الله تستحي من الأب من الأخ من الأم، لكن الزوج ده بقى خلاص بقى بالنسبة لها إيه؟ سكن ومودة ورحمة. يقول ربي سبحانه وتعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، قال بمرتب على الأزواج من أسباب الجالبة للمودة والرحمة. فحصل بالزوجة سبحان الله، أصبحت الزوجة بالنسبة للزوج دي إيه؟ سكنه، وأصبح فيه وجود أولاد والسكون إلى الأولاد. فلا تجد بين أحد في الغالب مثل بين الزوجين مودة والرحمة، يعني اللي بيبقى ما فيش بينهم مودة والرحمة دي، ده دليل إنهم فطرتهم لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المودة والرحمة. ويقول ربي إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يتفكروا في إيه؟ يتدبروا في آيات الله سبحانه وتعالى. مين اللي جاب واحد غريب من الشكل ده من هناك مع واحدة غريبة ما تبقاش تمت إليه بصلة، والاتنين بقوا مع بعض وأغلق عليهم باب وقالوا دي زوجتك ودي زوجك، وده اللي ارتضى ربي ليكي، وأصبح هذا الزوج السكن سبحانه. من الذي صنع بالعبد ذلك؟ آيات من آيات ربي سبحانه وتعالى، يدلل على آياته وعظيم خلقه ربي سبحانه وتعالى. إنه ربي سبحانه وتعالى جعل من آية، الآية التي تلي ذلك، ومن آياته الآية اللي بعد كده يا بناتي، خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم سبحان الله، إن في ذلك لآيات لقوم لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. لما تيجي تشوف هنا في بالنسبة العالمون اللي هم من؟ هم أهل العلم، أهل الفهم. لما تيجي تنظري قولي العلم، هم اللي بيفهموا العبر، هم اللي بيتدبروا الآيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو ملائكة وأولو العلم. ربي سبحانه وتعالى جعل لأولي العلم كان في كتابه الكريم، يرفع الله الذين أمنوا إيه؟ درجات. ربي سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء إنما يخشى الله من عباده العلماء، يجعل لهم درجة عند الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون علمهم إيه؟ صادق لله سبحانه وتعالى. آيات في ذلك كثيرة، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآيات آيات خلق السماوات والأرض. آيات خلق السماوات والأرض عجيبة. انظري كده إلى سعة السماوات، انظري إلى لونها، انظري إلى نجومها، انظري إلى بعدها، انظري إلى ارتفاعها بدون عبر ترونها، انظري إليها ليلا ونهارا جعل فيها مرصعة بالنجوم سبحان الله. هل ترى فيها من فطور؟ بصي كده في السماء فيها فتحة ولا شق؟ أبدا. تقعدي تبصي كده وتتأملي كده طول ما أنت ماشي كده، سبحان الله، سبحان الذي خلق، سبحان الذي أتقن، سبحان الذي صنع، سبحانك ما خلقت هذا الباطل. وثم في الأرض ألقى فيها إيه بناتي؟ رواسي وأنهارا سبلا لعلكم تهتدون وعلامات ومن نجمهم يهتدون أفمن يقلو كمن لا يقلو أفلا تذكرون وإن تعود نعمة الله لا تحصوها. لو الإنسان قاعد يعد نعم ربي مش هنحصيها، كل هذه نعم من آيات ربي سبحانه وتعالى دليل على. وكذلك في الأرض آيات عجيبة، آيات كثيرة في المخلوقات اللي فيها وفي البحار اللي فيها وفي السهول اللي فيها وفي الجبال اللي فيها وفي الأشجار اللي فيها وفي يعني هتعد إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه في الأرض عشان تقولي سبحان ربي إيه المخلوقات دي. زي ما قلتلك دايما دايما أقولك لو مسكتي نبات واحد، نبات واحد تقولي تمسكي في زهرة كده، تمسكي زهرة واحدة مثلا، أي زهرة تمسكي الزهرة دي زي ما كنا كده كنا زمان وإحنا يعني في المدارس أو في الجامعة وكده نبتدي يقول إيه تشريح الزهرة، ما عرفش بعضكم علمي ولا أدبي ما عنديش فكرة يعني. تشريح مثلا تقعدي تشرحي الزهرة كده وتشوفي سبحان الله زهرة صغننة، يقول لك أنا زهرة صغيرة جدا، وتبتدي بملقة عشان تمسكي وعشان تشرحي. طب دي هتشرحي فيها إيه؟ عشان تشوفي بقى فيها المبيض والمتاع والتركيب والأنثى والذكر، إيه دي في الزهرة الصغيرة دي؟ عظيم خلقي في كل مخلوقاتي تقولي سبحان الله، سبحان من أبدع، سبحان من خلق مخلوقات عظيمة، كمال حكمة، إتقان، سعة علم، لأن الخالق لابد أن يعلم ما خلق، ألا يعلم من خلق كما قال ربي عموم رحمتي وأفضي في كل مخلوقاتي سبحانه وتعالى. تجدي مثلا حتى في تيجي تمسكي زي ما قلت لك مثلا تمسكي ورقة تبصي تلاقي الصغور صغور كده اللي هي الفتحات اللي بيحصل فيها إيه؟ النتح وكذا على الظهر العلوي ولا السفلي؟ علوي ولا السفلي؟ السفلي يوقع محطوطة في مكان علشان ما يفقدش النبات كتير وكذا، وبعدين تيجي في وقت معين تقفل وتفتحه، محطوط لها تركيبات معينة سبحانك ما خلق. يعني آيات عريبة يا بناتي، آيات تخلي الإنسان يقول آمنت بالله سبحانه وتعالى، ما أرحمه ما أعظمه. يعني إذن يفرد وحده بالعبادة سبحانه وتعالى، كما قال اختلاف ألسنتكم سبحان اختلاف الألسنة. بصي بقى في اختلاف الألسنة، كل واحد لسانه شكل، ده عربي وهذا عجمي، ده يتكلم وده مش عارف ده بيقول ايه، وده يتكلم وده مش عارف بيقول ايه، وده عايز ترجمان وده عايز ترجمان، وده يوم ما يتكلم كلمة عربي يبقى يا سلام، وده يوم ما يتكلم كلمة عجمية يقول يا سلام. وألسنة ألسنة كثيرة، وده ممكن ما يعرفش سبحان الله، حتى الأعجمي فيه صفاء فيه يعني ألسنة كثيرة جدا. وكل واحد تدركي هذا الأمر لما كنت في مكان عبادة زي الحرمين الشريفين مثلا، وانت فيها بتبقى على جنبك هذه العجمية وهذه وهذه، ودي مكان ودي مكان، ودي ما تعرف اللغة دي، ودي يجي تقولها ازيك انت عاملة ايه شفتيها مثلا السنة اللي فاتت وكذا، وتقولها كيف حالك تعمل لك يعني انت بتقول ايه يعني ايه كذا، تفهم ان انت بتطمني عليها وكذا. لكن سبحان الله اختلاف ألسنتكم كسرة وتباين، معاني الأصل واحد ومخرج اللسان واحد، واللسان واحد يا بناتي الأمر ده شديد، خلي بالكم اللسان واحد، كلنا عندنا لسان واحد يا يودي يا يودي، واللسان واحد مخارج الحروف واحدة، ومع ذلك لا توجد صوتين متفقتين أبدا، الصوت له بصمة في الصوت زي التاني سبحانك يا رب العالمين كل وجه، ولا لونين متشابهين، لابد أن يكون الفرق سبحان الله دليل على كمال قدرته وجميل، ودليل على نفوذ مشيئته، ودليل على عنايتي بعبادي ورحمتي بأن قدر هذا الاختلاف لألا يقع هذا الاضطراب وهذا التشابه وهذه المقاصد. وزيك تجدي تبصي تقولي البصمة، البصمة ما عرفش بتاع الصباع، كل الناس في الدنيا دي كلها مختلفة بصمتهم مختلفة، ولذلك سبحان رب العرش العظيم ما في واحد يبقى زي التاني، ولذلك هذا من عظيم صنعه من رحمته ومن فضله ومن كرمه علينا. إلى هنا نقف ونكمل الأسبوع القادم، ناخذ قليل كده إن شاء الله في الدرس الثاني. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وعلى أهلي وصحبي سبب تسليمة كثيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.